بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، بعد لحظات ستظهر أرقام هواتف البرنامج أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والاستفسار وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني ابتداء أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. لحين ورود الأسئلة والاتصالات سماحة السيد، بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. أم عقيل من السماوة تقول عندي بنية عمرها 15 سنة بس عندها واحدة من كلاتها صغيرة والثانية ما تشتغل، فما حكم صيامها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يجب عليها الصوم إذا كانت تتضرر من الصوم، لا يجب عليها، بل لا يصح منها الصوم أيضا إذا كانت تتضرر ضررا صحيا من الصوم. فإذا كان الصوم يأثر على كلاتها وتتضرر فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه أيضا. أحسنت. أم نبأ من صلاح الدين يقول أخويا استشهد في رمضان الماضي، فبسبب الحالة النفسية اللي اعترتني افطرت يوم واحد، فشنو حكم هذا الإفطار؟ يعني إذا كان الإفطار بعذر فقط عليها القضاء، أما إذا كان الإفطار مو بعذر فتجب عليها الكفارة، وهي مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين إذا كان إفطار مو بعذر. يعني مجرد الوفاة هذا لا يكون عذر. أما إذا كان مريضة مثلا صار عندها فد حرج مثلا بالنسبة لإتمام الصيام، نعم تجب عليها القضاء فقط. أما إذا كان بدون عذر فيجب عليها القضاء والكفارة. أحسنت. أول اتصال من الأخ أبو تراب من ذي قار. سلام عليكم يا أبو تراب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو تراب. أخباركم مولايك؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله بيك. أدي فتاري إذا أمكن. تفضل. أولاً إذا سمحت السيد أريد كتاب عن آداب المسجد أو عنوانه أو دخول المسجد إذا موجود يعطينا عنوانه. نعم. والثاني مولاي الله شاهد ما عندي أمل بالدنيا أيش يعني. يعني ما أريد الدنيا هاي، أحد جاهد والدي ما يرضون، حاولت أكثر من مرة لحيت عليهم يوم المرجعية أطلق الفتوى لحد الآن ما راضين، وأنا خاف الدنيا يعني ما أريدها. والدك ووالدتك يعني؟ والدك ووالدتك؟ نعم نعم ما يرضون، وأنا خاف أشتر كلمتهم تصير علي هاي. بس في سماحة السيد جاوبني. واضح. حياك الله يا أبو ترى، بارك الله بيك وبارك الله بهذه الروح الجهادية. نور الزهراء من الديوانية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام بنتي، أهلا وسهلا. تفضل. عندي سؤالين. تفضل يا نور. السؤال الأول، أبوي يحدثني يعني دائما يقول لي لا، يعني يحدثني بما أنا بقول السلام يقول لا صوم لا شهر شعبان لا شهر رمضان، مع الرغم يعني أنها قادرة على صومها. يعني ايش قد عمر شبابه؟ عمر 18. والسؤال الثاني، صارت يعني مشكلة عندنا أو حلفوني، بس يعني إحنا حلفنا يعني صحيح، يعني هذا الحلف يعني ليه كفارة؟ واضح. زينب معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا زينب. تفضلي. وعليكم السلام. تفضلي. السؤال الأول، كيف اشترط الطيارة أني أشترط صوم الأربعاء والخميس الجمعة؟ هل يشترط إيش؟ صوم الأربعاء والخميس الجمعة. شنو علاقة بصلاة جعفر الطيارة؟ مكتوب له صيام الأربعاء والخميس الجمعة. واضح. فاتح الجنان. واضح يا زينب. عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني، في سورة العزائم هل يجب السجود من خلال التلفزيون أو المسجل، وإذا كان البث مباشر أو تسجيل هل يختلف الحكم؟ واضح. السؤال الثالث، في زيارة الأئمة بالكتاب هل يجب نهاية الصلاة ركعتين ركعتين على الإمام. يعني وأنت ببيتك قصدك؟ نعم نعم بالكتاب. واضح. شكرا يا زينب. أم علي معانا من ديقار، السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله يسلمكم يا أم علي، تفضلي أختي. ممكن تسألني؟ تفضلي. أنا عندي استشهد. ومطلب قام الصلاة. زين. وما عندي مطلوب. تسأل أي شخص أتغذيك صلاة. واضح. والسؤال الثاني، صلاة الليل كرة كفتين سوى. يعني كرة كفتين لازم أكرر تكتب الزحاة وأنا وني. واضح. ما كنا نقول شيء لكرة. نعم جيد. سؤال آخر من الحلقة السابقة سمحت السيد علي من ذي قار، يقول أني طالب وأيام امتحانات يصير المدرس يرد لي بعض الأجوبة في الامتحان. يعتبر من الغش هذا، يعني الغش له أنحاء متعددة أو مصاديق متعددة، من ضمنها الرد أو وسائل أخرى للغش. فأي وسيلة من وسائل الغش هذه محرمة، لا يجوز استعمال الغش في الامتحانات بأي وسيلة كانت، وإن كان من خلال الرد يعني للطالب للممتحن من خلال رد الأستاذ أو زميلة مثلا، فكله يعتبر هذا غش ولا يجوز. جيد. أم أحمد معانا من بغداد، السلام عليكم يا أم أحمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام حجية، حياك الله. بالبداية أحب أحيي السيد وأشكر جزيل الشكر وأشكرك أنت والمقدم والمخرج على برنامج اللطيف هذا. الله يسلمكم، هذا من حسن ظنكم. الصالحة وإن شاء الله التقرب لله سبحانه وتعالى، كنا في حاجة لهذه من قبل. سؤالي للسيد، أنا من يعني كنت صغيرة على الدنيا ولحد الآن الحمد لله والشكر يعني مداومة على الصلاة والصيام، لكن يعني يجول في نفسي أنه شك قد أكون مثلا مطلوبة صيام أو صلاة. الآن الصيام أقضي في شهر رجب وشعبان تقرب وقضاء منه، الآن بالنسبة للصلاة أريد أقضيها، فكيف أنا للشيء رأي حفنة؟ يعني أنت شاكة، عندك شك أنه أكو محدد أصلي أو ما مصلي، يعني نفسي ما مطلوبة ولكن يعني يخالجني شك. نعم. أريد أتقرب به لله سبحانه وتعالى. واضح. شكرا يا أم أحمد. ناجي معانا من ذي قاس، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ناجي. عليكم السلام. الله يسلمك ويعزك. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ناجي. اشرح لي احكام اللقطة سيدي حمالوجي. واو. مثل اللقطة المعلمة مثلا يعني شلون علامات هي مثلا خاصة من الورقة النقدية مثل 5000 أو 6000. واضح. بس اشرح لنا حمالوجي. إن شاء الله، بارك الله فيك يا ناجي. مهدي معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مهدي. أسأل السيد الله يرفعه. تفضل. تفضل. سيدنا العزيز، أنا عالج بالقرآن، بس بالقرآن، وأدعية أهل البيت سلام الله عليهم بدون مقابل، في إشكالية مقل السيد الثاني. واضح. وعند الحاجة. يعني مو كل سنة احتمال مرة أو مرتين أو ما تجي يعني، بس الحالات اللي مستحقة يعني. إذا طالبين عند مبالغ من المال أنا أسوي وجهة قربة إلى الله. بارك الله بي. واضح يا أبو صالح، حياك الله، شكرا جزيلا. أم علي معانا من واسط، السلام عليكم يا أم علي. السلام عليكم. حياك الله أختي أنا. السلام. تفضل. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. زوجي صار يعني حتى شو سمحنا لزوجي وهو يعني من شهرين تاركني. يعني عالي احتياجي شهرين تاركني، يعني هاي صار 25 سنة هيجي وهاي صار له 5 أشهر يعني هو تاركني. 5 أشهر لو شهرين أم علي؟ 5 أشهر تاركش لو شهرين؟ هو يعني هاي 25 سنة يعني هو هيجي وخلص يعني هاي حياتي كوية زين. يعني شهرين يعني تاركني، أسبوع مثل مرات يحكي وياي وشهرين يدركني. أنت وياه بالبيت؟ انت وياه بالبيت؟ انا عايشه وياه بالبيت وهسه صار 5 أشهر هو تاركني. اجيب عليه من الاقارب يحكون وياه، انا احكي وياه، يعني هو يقول لي عني الزوج المتعود ما محتاج لك، يعني اريد اعرف يعني بالشارع هسه هذا الزوج يعني شنو هسه هذا يعني رب العالمين، واريد يعني اعرف انا اذا اريد اطلع يعني هو تاركني، اريد يعني اذا اطلع من البيت يصير يعني ما اقول له بس يعني اسمع قاعد اقول للاولاد مثل انا قال عايشه وهو يسمعني بس ما اقول يعني هو مباشره يعني بدون وجود مشكله بيناتكم، بدون وجود مشكله عائليه بيناتكم؟ لا ما في اي مشكله اصلا، احنا الحمد لله والشكر يعني انا صايمه مستنيه حتى ولدي وصلتهم للكليات والحمد لله والشكر، بس هو طبعا يعني طبعا هو هيجي يعني يصير اطلع من البيت يعني بس ما اقول له يعني واضح يعني اقول للولد يعني مثل انا طالعه هيجي مثل عندي والدتي مريضه بنتي مريضه مثل اروح اشوفها يعني واضح واضح يا معلم. تسمحين الاجابه ان شاء الله من سمعت السيد، حياك الله. ابو سجاد معانا من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو سجاد. سؤالين سيدنا الأمير. تفضل. السؤال الأول، أنا عندي سنة 50 زين. السنة الفاتت صار عندي تقريبا 7 أشهر هيجي، فكان عندي مبلغ أنا كم مرة تطلع عليه 800 ريال. زين. 400 800، فال 800 طلبت من المعتمد مال السيد إنه أنا عندي مشروع فأبي أسوي المداورة. زين. سوالي أنا المداورة بحيث أنا أدفع من أذن شهر 100، هسه واصل أنا دافع من أذن 400. المشروع ما صار هسه، بديت ارجع ادفع ال 400 الباقيات يعني لان انها موجودات عندي. فريت اشوف هاي المشكله اللي اخرتني ما دفعتني، اكو مشكله علي الحين؟ ماكو مشكله على السنه 50 يعني عادي ماكو مشكله لان اخذت موافقه به. واضح. عندي سؤال ثاني. تفضل. بس تعرف شنو برجاء المطلوبيه وشنو قضاء ما في الذمه؟ يعني انا هسه في انوي في قضاء رجاء المطلوبيه او قضاء ما في الذمه. واضح. شكرا يا ابو سجاد. ابو صادق معانا من الناصريه، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا ابو صادق. عليكم السلام. ابو صادق، ابو صادق نصيل التلفزيون اذا امكن، نصيل التلفزيون بلا زحمه. نعم. عندي راس السنه 50 1 شعبان. زين. وبالنسبه لي راس السنه انا مطلوب 2.5 مليون، فشهريا يعني من اخبار راتب التقاعد كل شهرين ادفع 500 للي يطلبني. زين. فاستلمت راتبي قبل راس السنه بيوم 1.5 مليون راتبي، دفعت منه 500 بقى 1 مليون. المليون المتبقى من راتبي مطرح بالشهرين. وانا بقيت مطلوب 1 مليون. يعني المليون يجوز بي الخمس لو يسقط عنا الخمس يعني انا 1 مليون. اها. واضح سؤالي؟ واضح. شكرا شكرا يا ابو صادق. ام سيف معانا من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي للسيد الكريم. نعم. احنا موظفين وجاينا شهر رمضان وعندنا ختمه مال القران وعندنا ساعات هوايه يعني ما بيها اي شغل قاعدين وساكتين، فنهتم بختمه مال القران يعني واحنا بوقت الدوام مع اني مسؤولي يعني قابل، مسؤولي قابل على هذا الشيء. أنا جاري في دور سوي سبحة يعني قدوة الله أحد مرة، بس أسأل على قراءة القرآن بهذا الوقت يعني. واضح واضح يا أم سيف. أبو محمد من كربلاء، السلام عليكم يا أبو محمد. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك حياك الله ابو محمد. نصينا التلفزيون بلا زحمه. الحلقه السابقه سالت عن الو اي وياك ابو محمد تفضل. الحلقه السابقه سالت قلت هل يجوز انه احنا نشرب الايات القرانيه بالماء او نخليها في ماء ونغتسل بها؟ هذا سؤال. جاوبك عليه السيد لولا؟ السيد قال لا بأس بأنه يقرأ عليه. أنا سألت قلت له هل يجوز أنه الآيات القرآنية نشربها يعني نحطها في قشط مثلا ونختصر بيها هيك يعني؟ أنا هذا سؤالي. واضح. السؤال الثاني هل ألو أي وياك وياك أبو محمد تفضل. هل يجوز أنه واحد يعني مو نظيف يفرض مثلا متجامع وزوجته أو كذا أو يذبح ذبيحة؟ إيه يعني هذا سؤال مشكور. شنو هذا؟ فد لحظة أبو محمد. شنو هل يجوز؟ هل يجوز ماذا؟ يعني هل يجوز انه اني ارد البح ذبيحة مثلا؟ ها ذبيحة ها في حال جنب مثلا قصدك؟ اي بالضبط، يعني فالشغلة متوازية او كذا او واضح واضح واضح يا ابو محمد. مصطفى معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مصطفى، تفضل. اكو مرة جايبة اي قال هي 14 يوم، يعني صح لها الصيام لو ما يصح لها 14 يوم والصلاة. قصدك صيام في رمضان يعني القادم لو الان بعد ما والصلاة عنه؟ زين واضح، يعني الصلاة جماعة. واضح واضح يا مصطفى، شكرا جزيلا. جيد. ابو علي من البصرة، السلام عليكم. حياك الله يا ابو علي، تفضل. نعم، انا عسكري من البصرة واداوم بالرمادي، هل اخسر ام اكل؟ ايش قد تبقى بالرمادي؟ هناك يعني 10 ايام وبعدين 10 ايام. 10 ايام، ايش قد صار لك بالرمادي؟ ايش قد صار لك بالرمادي؟ صار لي من بداية الإرهاب. يعني صار سنتين؟ اي اكثر. واضح، شكرا يا ابو علي. ام مجتبى معانا من كربلاء، السلام عليكم. قطع الاتصال مع ام مجتبى يبدو. جيد. ام زهراء من بابل تقول والدتي عمرها 58 سنة ما تقدر تثني ركبتها بالصلاة، تقدر تصلي على كرسي؟ لا، تصلي من قيام، تصلي من قيام. إذا تقدر تركع من قيام فتركع، وإذا ما قدرت إيماء للركوع برأسها. والسجود كذلك أيضا، السجود إذا تقدر تسجد من قيام يعني بعد ما تكمل الركوع من قيام، إذا قدرت تنزل للسجود فتصلي، يعني تنزل على الأرض وتسجد وتكمل صلاتها. إذا ما تقدر تسجد من قيام فإما تومئ برأسها للسجود هكذا تومئ، أو من توصل للسجود تصلي من قيام، من توصل للسجود تقعد على الكرسي وتخلي فتشي قدامها يصح عليه السجود، تسجد عليه وتقوم مرة أخرى. يعني قصدك سيدنا بس في للسجود؟ بس السجود، بس السجود على الكرسي ممكن، بس فقط السجود. جيد. زينب معانا من بغداد، السلام عليكم يا زينب. عليكم السلام ورحمة عليكم الله، تفضل. جزاكم الله كل خير ومأجورين إن شاء الله. الله يسلمكم الجميع. نعم. ممكن سؤالي من فضلك؟ تفضل أختي. السؤال الأول، إذا يعني عندي شغلة سويتها عني مثلاً عمل معين أو كان عندي سفرة وما حبيت أخبر بها أحد من الأقارب أو من الأصدقاء، فإذا سألوني وأني أنكرت هذا الشيء، فهل هو هذا يعتبر كإثم علي؟ يعني من باب انه دواعي حريه شخصيه او ما اريد احكي به لاحد، هذا السؤال. السؤال الثاني، اذا عندي مبلغ المبالغ المخمسه اللي مثلا جوا ايدي بالبيت، ممكن هي عين المبلغ ابدله في مبلغ اخر؟ يعني مثلا هذه كان تاج ابدلها بجديده وهي هي نفسها الان استخدمها. ها يعني نفس الفئه تغيريها فئه اخرى؟ يعني تقريبا هذا القصد. واذا هي عندي مثلا اموال عندي بالبنك يعني حسابي مو توفير ما لي فائدة بس مخمستها، فإذا أريد أسحبها طبعا هي تسلط باقي الأموال، فهذه يعني هم فيها شك بالموضوع. يعني مخمس هذا المبلغ بالمصرف؟ المبلغ اللي تردين السحبي بالمصرف مخمس قصدك؟ يعني مخمس، أنا مخمسته قصدي من أسلم، يعني مو أنا نفسها بحاقة. واضح واضح بإشكال. واضح يا زينب، شكرا جزيلا. أم محمد من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا عنده سؤال واحد. تفضلي. سؤال عن الخمس. يعني أنا لحد الآن أنا بذاك الوقت قبل تقريبا 11 سنة 12 سنة خمصت زين. كانت عندي ماكينة صغيرة أشتغل بها، قالوا بس هاي عندك يعني بخمسينها. بس الحمد لله والشكر يعني أمورنا زينة وهاي. قالوا هم تعيدين التخويف يعني بس أعرف يعني أعيده من جديد يعني أخمص البيت كله. أنت خمستي البيت كله سابقا لو لا؟ مو سابقا قالوا لي ما عندي ظروف السنة كلش تعبانة ما عندي. زين. يعني بس هسه لا الحمد لله والشكر يعني أمورنا زينة وهاي. تعيدين التخويف من جديد يعني 50. جيد. واضح يا أم محمد، شكرا جزيلا. أم جعفر معانا من الديوانية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بالحجية. عليكم السلام عيني. أهلا بالجعفر. السلام للسيد. الله يسلمكم ويحفظكم، حياكم الله. يعني ذلك بلا زحمة تجاوبني على المباشر، يعني دائما أسأل والإجابة ما أسمعها، يعني دون الكهربات انقطع لها. زين. الله والديكم. سؤالك مجاوب. والدتي تفسيرك والدتي متوفية إلى رحمة الله. إلى رحمة الله. والثلث مالتها خالدي بالمصرف. زين. خاص بيها يعني. وجاي يربح هذا الثلث، يعني جاي منه يربح نصدق قسم عند الفقراء وقسم يعني يضلع بالدفتر، فهذا هي أوزع على الورثة في يعني أنا الوصية. أوزع على الورثة أو أضيف على الثلث. واضح. سمع الإجابة مباشرة أم جعفر، حياك الله. نعم اسمع. الله واجيك سؤال ثاني عندي بلا زحمة. جيد، بس هذا الثاني مو مباشر ها، راح تنتظرين. ما يخالف. أنا سألت ثلاث مرة. زين. الفلوس مع الخمس يعني أضمنها نفس الناس أطيبه وياه بين فترة وفترة. أها. رحم الله واجيك وبكى عن مباشرة، الله يرضى عليكم. واضح. والدتها متوفية وثلثها مخليه بالمصرف، وهذا الثلث اللي بالمصرف إذا يربح هاي الأرباح توزعها للفقراء والمساكين، لو تطيها توزعها على الورثة لو شيء. يعني هي حسب الوصية مالتها، الوصية مالتها هل يعني قايلة خلوه بالمصرف؟ أه. إذا قايلة خلوه بالمصرف والفوائد مالته ما قايل على الفوائد، فهاي الفوائد وإنما تتبع المبلغ، تتبع الثلث، هذه هاي للثلث. أما إذا لا موصية قالت النماءات أو الفوائد وزعوها للورثة فتتوزع على الورثة، إذا ما قايلة فهذا النماء ثابت مع الثلث إذا ما موصية. أما إذا لا موصية أنه قالت يا أبا هذا مثلا طلعوا دفعوا الفلان أو أعطوه وزعوا للورثة فيوزع على الورثة. لكن على كل حال بالنسبة لوضع المصرف المبلغ مال الميت الثلث مالته في المصرف، هذا إلا بوصية من عنده، ما يصير الورثة يأخذون المبلغ ويصرفون به إذا هو ما موصي بوضع المبلغ بالمصرف. إذا ما موصي أنه خلوا المبلغ الثلث مالته بالمصرف وكل الورثة موافقين يصرف، لا ما محتاجين، لا يصرف حسب الوصية يصرف. مثلا إذا خيرات يكون يصرف خيرات، يعني الآن بعد ما افتهموا هذا الإجابة لازم يسحبوه من المصرف. إذا ما موصي أنه يوضع بالمصرف فيكون يسحب من المصرف ويتصرف به بحسب الوصية. إذا كان مثلا وزع الفقراء على الأيتام مثلا على المحتاجين خيرات به فكون يوزع. إذا المقصود أنه يبقى بالمصرف والنماءات مالته تكون خيرات أو للفقراء أو ما شاكل ذلك يصرفون بحسب الوصية. جيد. علي من البصرة، السلام عليكم يا علي. علي ماذا علي معانا من البصرة؟ يا حبيبي اسمعك اسمعك. حياك الله يا ابو حسين، تفضل عزيزي. العفو، بالنسبة ليوم الشك ب30 رمضان او 1 شوال. يوم العيد بينهما حرام. 30 يوم الشك 30 رمضان، يوم 30 رمضان و30 شعبان. اي مو 1 شوال. لا 30 رمضان 1 شوال، نعم. مو 1 شوال، عفوا يوم الشك مو 1 شوال. 30 رمضان يوم الشك. اي 30. خاف يقصد بداية رمضان. بلي بداية رمضان يوم الشك. نهاية رمضان أو بداية شوال. أي بل هو يوم 30 من رمضان يصير يوم شك هذا. جيد. ما ينعرف هل هو من رمضان أو من شوال. عارف. واضح. أي. زين. الصوم يوم العيد هو حرام. نعم. إذا ما صوم احتمال يكون رمضان. فشو الحكم الشرعي عندنا تم عليه؟ قام مثل المرجعية مثل ما عندك مثل أنا ما أدري هذا اليوم شو عند المرجعية. واضح. واضح يا علي، حياك الله بارك الله فيك. أبو رسول معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو رسول. من شرائط صحة الصيام بالنسبة للسيد الخوئي لا يطع غير المؤمن. ايه؟ السيد الخوئي من شرائط صحة الصوم. زين. لا يطع من غير المؤمن. بل صحيح. السيد الثاني دام الله ظله. نعم. يقول الإيمان، الإيمان يعني متوافق ويا السيد الخوئي من شرائط صحة الصوم. ان شاء الله ان شاء الله نوضح ان شاء الله. واضح، حياك الله يا ابو رسول، بارك الله بك. اذا نكتفي سمعت سيد بهذا القدر من الاسئله، نكمل الاجابه على اسئله الحلقه الماضيه. ماهر من بابل يقول بالنسبه لخيار التاخير يرد على عقد البيع فقط ام على جميع المعاملات؟ نعم، هذا خيار التاخير يختص بالبيع. اذا شخص باع سلعه وما سلم السلعه وما استلم الفلوس فلمدة 3 أيام، هذا البيع يكون لازم لمدة 3 أيام. المشتري إذا جاب الثمن فهو أولى، فهو أحق بالمبيع، أحق بالسلعة، هذا يدفع المبلغ ويأخذه. وراء 3 أيام إذا ما جاب المشتري ما جاب المبلغ هذا، فمن حق الباع أنه يفسخ البيع. هذا هو خيار التأخير اللي مختص بالبيع. أحسنت. سؤال آخر كان عند ماهر يقول بالنسبة شخص راح إلى مدينة أخرى، في المدينة الأخرى ما صلى، رجع إلى مدينته وكان خارج يعني وقت الصلاة كان عابر أو خارج وقت الصلاة، فش يصلي؟ قصر له تمام؟ إذا فاتت في السفر فاتت الصلاة، يعني في وقتها فاتت في السفر، يعني مثلا صلاة الظهرين هو كان مسافر إلى الغروب، هو مسافر وفاتت، فاتت وهو مسافر، هنا من يقضيها يقضيها قصر. سواء كان عند أهله وهو حاضر يقضي قصر، أو كان مسافر يقضي قصر. هي ما طول فاتت وهو مسافر، فالواجب هنا أنه يقضيها قصرا سواء كان حاضرا أو مسافرا. أما إذا فاتت والوقت لا يزال باقي، إذا رجع إلى أهله نعم والوقت لا يزال باقي. نعم، إذا رجع إلى وقته إلى أهله والوقت لا يزال باقي وفاتت وما صلى، فيقضيها هنا تماما. جيد. حيدر من البصرة، أخوي يقول ما أقدر أدمج الصلاتين، صلاة الظهر والعصر واحدة وراء الثانية، يعني أصلي صلاة الظهر وراء ساعتين ثلاثة أصلي العصر وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، فما فيها إشكال؟ جمع الصلاتين جائز، ليس لا هو واجب ولا هو مستحب. نعم، مستحب الجمع في يوم عرفة. وفي المزدلفة، يعني الظهرين بالنسبة في عرفة هذا الجمع مستحب، أيضا في المزدلفة يكون هذا الجمع مستحب. أما يعني في صلاتنا العادية اللي نجمع بها هذا الجمع ليس مستحبا. نعم هو جائز إذا واحد يريد يأخر صلاة العصر، ما يريد يصليها وقت الظهر ويظهر، يجوز للتأخير، لكن التأخير مو بحد أنه يفوت وقت الفضيلة مال العصر. وقت فضيلة العصر من بلوغ الظل سبعي الشخص إلى بلوغ الظل 6 أسباع الشخص، طبعا هذا يختلف بحسب فصول السنة. فليأخر صلاة العصر عن وقت الفضيلة اللي هو بلوغ الظل سبعي، عفوا 6 أسباع الشخص، يعني تقريبا بحدود 3.5 تقريبا، يعني لا يأخرها عن هذا الوقت، يصليها مثلا بال5 أو هذا. نعم يصير هو هذا وقتها هذا، لكن يفوت وقت الفضيلة. أحسنتم. إذن نبدأ بالإجابة على أسئلة اليوم. أبو تراب من ذي قال يقول أكو كتاب حول آداب المسجد، إذا عندكم عنوان ببالكم. يعني ببالي ما ببالي عنوان، لكن هاي الآداب يعني متفرقة في بعض الكتب، يعني مثلا أصور أكو كتاب الأخلاق والآداب الإسلامية، يعني ما ببالي في الكتاب يعني مختص بهالمجال هذا، لكن هي موجودة بالموسوعات الفقهية، موجودة هذه الآداب في بعض في الموسوعات الفقهية وفي الكتب الروائية الموسعة. نعم. أحسنتم. سؤال آخر لأبو تراب يقول أنا يعني ما أريد أبقى بالدنيا حسب تعبيره، يعني وأحب أجاهد، هذا قصدي كان يعني، وأم وأبوي ما يقبلون، وهاي صار فترة أنا إذا أجاهد وياهم أريدهم أريد أرضيهم ما يقبلون، فماذا أفعل؟ شنو حكمي أنا بهذا؟ نعم، الواجب الكفائي الجهاد الآن سمحت سيدي على أن الجهاد الكفائي معنى الجهاد الكفائي انه اذا هذا طبعا الخطاب بالوجوب بوجوب الجهاد موجه للجميع لكن اذا قام به البعض سقط عن الاخرين هذا معنى الوجوب الكفائي اذا قام البعض مثلا يعني في جبهات القتال نفترض انهم محتاجين الى 100,000 اجوا 100,000 ذولا هذا سقط عن الجميع اذا 100,000 ما اجوا محتاجين 100 وما اجى هذا العدد معناها انه يكون العقاب للجميع الجميع المتخلفين اللي ما راحوا ناتي الى قضيه الاب والام اذا كان محتاجين فحتى لو ابو امه ما رضوا عليه انه يجاهد اذا محتاجين اذا ما محتاجين وامه وابوه ما راضين وبحيث يتاذون شفقة على ابنهم خوفا عليه يتاذون فما يصير الابن هنا يروح يشارك احسنت نور السهراء من الديوانيه تقول أبوي يحلفني أنه للصومين وأنا عمري 18 سنة وأجد في نفسي الطاقة على الصيام ماذا أفعل؟ يجب عليها الصيام وهذا مال الحلف اللي يسمى يمين المناشدة هذا ما ينعقد هذا اليمين وما يترتب عليه أي أثر لا أثر ولا كفارة مثلا أحلفك بالله أن أن أن هذا أن أن خصوصا ترك واجب أن مثلا أن تفطر هذا اللي يسمونه يمين المناشدة أما إذا هو الشخص حلف يعني والده قال له أحلف أنه لا تصوم حلف قال أنه أنا ما أصوم شهر رمضان ما ينعقد هذا اليمين لأنه يعني متعلق اليمين أمر محرم فما ينعقد هذا اليمين أحسنت سؤال آخر عندها تقول جماعة حلفونا وإحنا أقسمنا وإحنا صادقين في قسمنا هم علينا الكفارة أبدا طبعا اليمين يعني صادقة وكاذبة الصادقة مكروهة وما تترتب عليها ما ترتب عليه أي لا كفارة ولا إثم ولا هاي نعم هي مكروهة اليمين الصادقة أما اليمين الكاذبة فهي محرمة والأخت هي قالت أن يمين صادقة يمين صادق. نعم اليمين الصادقة جائزة ولكن مكروهة طبعا جيد زينب من البصرة تقول قريت أنا بالنسبة لصلاة جعفر الطيار بالمفاتيح مكتوب أنه بعد الصلاة يستحب صيام الأربعاء والخميس والجمعة فشنو صلاة جعفر من الصلوات المستحبة بل كما ورد في بعض الأخبار أنه هي بعد يعني منزلتها ومرتبتها بعض الفرائض بعد الفرائض هي في أهميتها وفي استحبابها أو عفوا في أهميتها الكيفية مالتها 4 ركعات بتشهدين وتسليمين في الركعة الأولى يقرأ بعد الحمد إذا زلزلت في الركعة الثانية بعد الحمد والعاديات في الركعة الثالثة يقرأ بعد الحمد التكاثر في الركعة الرابعة التوحيد وهناك يعني بعض الأدعية صيام يعني لم أرى في الكتب الفقهية أنه صيام قد يكون في المفاتيح الجنان لكن في الرسائل العملية لم أجد هناك أنه بها صوم فقط صلاة هي جيد سؤال آخر من زينب تقول بالنسبة لسورة العزاء يعني السجود الواجب ممكن من خلال التلفاز أو إذا كان البث مباشر يجب علي السجود إلا إذا أنا إذا كان بنحو البث المباشر استمعت إذا هي قرتي طبعا يجب عليها إذا استمعت الشخص يقرأ نعم يجب السجود هنا إذا استمعت من آلة تسجيل مسجل أو موبايل تسجيل مو بنحو البث المباشر لا يجب هنا السجود نعم إذا كان بنحو البث المباشر يعني قارئ القرآن في التلفزيون قاعد يقرأ ويبثوا له بث مباشر واحد استمع إلى آية السجدة نعم يجب عليه السجود أحسنت سؤال ثالث لزينة بتقول بالنسبة لزيارة الأئمة وأنا بالبيت أزور أحد الأئمة هنا يستحب صلاة الزيارة صلاة الزيارة للأئمة المعصومين ركعتين صلاة الزيارة ركعتين يعني والنية مع تكبيرة الإحرام ثم الحمد يقرأ الحمد يستحب انه يقرأ سورة لا هي قصدها انا مو بالحضرة يعني بالبيت وازور نعم. الامام نعم يجوز واحد يقرأ الزيارة ويصلي صلاة الزيارة ام علي من ذي قال تقول زوجي استشهد ومطلوب صوم وصلاة بس ما ادري ايش قد مطلوب يعني ما ادري بالضبط يصير انا اقدر من يمي او اعطي يعني فلوس حتى يصوموا له يعني اذا يدور اذا تردد الامر او دار الامر أو تردد الأمر ما بين الأقل والأكثر هنا يلزم الأقل ولا يجب الأكثر لا يجب الأكثر يلزم ما طول صار تردد بين الأقل والأكثر يلزم الأقل فقط أحسنت سؤال آخر كان عندها معالي، تقول بالنسبة للصلاة اللي ثمان ركعات لازم كل ركعتين تكبيرة إحرام؟ نعم، كل ركعتين بتكبيرة إحرام، يعني أربع صلوات من ركع، فتصلي أربع صلوات، كل صلاة من هذه الصلوات الأربعة بتكبيرة إحرام وتشهد وتسليم. أحسنت. أم أحمد من بغداد تقول أنا من وعيت على الدنيا يعني وبلغت وكذا، فما رفعت لا صلاتي ولا صومي، بس درءا لربما يعني في وقت من الأوقات ما صليت أو ما صمت، هنا شلون راح يعني أقضي صومي أو أقضي صلاتي؟ الصلاة الصلاة تقضيها إذا فايتتها الصلوات من عمر تسع سنوات إلى الحد ما هذا الحد الآن، يعني إيش قد تارك هي فتقضي الصلوات. الصوم أيضا تقضي، وإذا كان الإفطار عمدي مو بعذر عمدي أيضا تجب عليه الكفارة، وإذا أخرت طبعا كفارة مخيرة بيرعتك رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام ستين مسكين، كل مسكين مدمن الطعام، وإذا أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني فعليها فدية تأخير عن كل يوم ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. طبعا هي قالت أم أحمد أنه أنا أدري متأكد أنه ما عندي ما مطلوبة، بس يعني أقول خاف يعني بهل النص هذا. نعم، هالحالة إذا شاك أنه هل عليها قضاء لو ما عليها قضاء لا يجب عليها القضاء. إذا شكت هل عليها قضاء لو ما عليها قضاء لا يجب عليها القضاء، أما إذا شكت وترددت ما بين الأقل والأكثر فيجب عليها الأقل. جيد. الأخ ناجي من ذي قار يقول إذا أمكن شرح مبسط لأحكام اللقطة. اللقطة تارة تكون ليس لها علامة، مثال على ذلك الأوراق النقدية المفردة الآن في زماننا الحاضر، يعني فئة 25,000، فئة 10,000، فئة 5,000، فئة 50,000 الآن هذا الإصدار الجديد هذا، أو الدولار مثلا 10 دولارات مثلا 20 دولار 50 دولار 100 دولار، هاي العملة اللي بوحدها تسمى عملة مفردة، هاي العملة المفردة ليست لها علامة. وعندنا أيضا غالب ما تنتجه المصانع في الوقت الحاضر، يعني مثلا أقلام ساعات موبايل إلى آخره، أيضا ليست لها علامة. اللقطة إذا ليست لها علامة لا يجب بها التعريف، ويجوز للملتقط يجوز أنه يتملكها، يجوز أنه يأخذها إليه. أما اللقطة إذا كان لها علامة، يعني العلامة هاي شنو فائدتها؟ الشخص هذا اللي ضايعة من عنده إذا أعطى مواصفات من خلال هذه المواصفات نعرف أنه أو الملتقط يعرف أنه هذه الحاجة الضايعة لهذا الشخص. فإذا كان إلها علامة اللقطة وكان قيمتها دون الدرهم هنا لا يجب التعريف، لا يجب التعريف لمدة سنة، ولكن عليه أنه يتصدق بها، ما يصير يتملكها، عليه أنه يتصدق بها على الفقراء وما يصير يتملكها. أما إذا كانت اللقطة لها علامة وقيمتها مساوي للدرهم أو أكثر من الدرهم، الدرهم تقريبا يعني بنسبة 52%، الدرهم الفضة يساوي تقريبا بحدود 52% من مثقال الفضة، يعني أكثر بقليل شوية من نصف مثقال فضة. فإذا مثقال فضة مثلا 3,000 الآن مثلا، فيعني معناها النصف درهم شوية أكثر من 1500، أكثر وشوية من 1500 دينار. إذا كان بها علامة يجب التعريف لمدة سنة من حين الالتقاط، يعرف بها في يعني في الأماكن اللي يحتمل أنه صاحبها موجود. التعريف يكفي أنه باليوم باليوم بالأسبوع، يكفي يوم واحد في الأسبوع يروح لذلك المكان مثلا يصيح بصوت عالي يذكر هذه اللقطة، أو يخلي إعلان مثلا، أو إعلان أو من خلال وسائل الإعلام مثلا التلفاز الإذاعة الفيسبوك إلى آخره يعلن عنها إلى سنة كاملة يعرف بها. بعد السنة إذا المالك ما طلع ما حصل على المالك هو مخير، إما يحتفظ بها لأن يجي صاحبها ويجوز له يستعملها خلال هالفترة هاي من دون إتلاف طبعا لها، أو يتصدق بها على الفقراء المتدينين ولا حط الزون إنهم يتملكها. أحسنت. الأخ مهدي من بغداد يقول أنا أعالج بالآيات القرآنية وبدون مقابل وفقط وقت الحاجة، عمل صحيح هذا استمر به له. يعني المعالجة بعضها وارد، يعني إذا وارد بروايات عن أهل البيت لا بأس، يعني قضية الشرب وقضية التغسيل بالآيات القرآنية. طبعا التغسيل إذا لم يستلزم تنجيس الآيات القرآنية، إذا هذا الشيء وارد عن أهل البيت سلام الله تعالى فلا بأس به، أما إذا كان موارد فلا تستعمله. جيد. أم علي من واسط نقول أنا صار لي 25 سنة من الزوجة، ولكن زوجي خلال هاي الفترة هاي السنوات كلها يعني صالحني أسبوع وما يحاجيني أربعة أشهر خمسة أشهر، الآن صار له بالأربع خمسة أشهر هو ما يحاجيني، وإن كان ماكو مشكلة يعني خاصة بيناتنا بس هكذا أخلاقه، يصير أطلع بدون ما أقل يعني أقل الولدي أو أقل البنات بالبيت وأطلع بدون ما أقل إلى بشكل مباشر؟ إذا هاجرها وتركها معلقة، لا هي يعني متزوجة ولا هي مطلقة، هي وياها بالبيت طبعا، إذا هاجرها يصير تطلع من دون إذن، أما إذا ما هاجرها وهي الآن زوجته وعلى ذمته ما يصير تخرج إلا بإذن زوجها. أحسنت. أبو سجاد من بابل يقول عندي سنة خمسية، قبل سبعة أشهر خمست 800,000 دينار وردت أسوي مداورة، هاي 800,000 دينار كان عندي مشروع، فردت أسوي مداورة، رحت للمكتب سوالي مداورة، سددت بالشهر 100,000 دينار ظلن 400، يعني سددت 400 ظلن 400. ما صار المشروع، فردت أرجع المبلغ كل الباقي، هاي فترة التأخير علي شيء؟ إذا هو كان محتاج للمبلغ، نعم، بحيث أنه إذا يدفع المبلغ هذا يدفع الخمس يقع في حرج، إذا يقع في حرج نعم يصير أنه حتى وإن كان عنده المبلغ هذا لكن هو محتاج، وإذا دفع يقع في حرج وضيق ومشقة، فهنا يصير يراجع المكتب أو المعتمد يجري للمداورة يحول المال، يحول عفوا الخمس من الأعيان إلى الذمة، إذا تحول إلى الذمة يدفعه مهما متى ما صار عدا المبلغ يدفعه، فهو يقول أنا يعني كان عندي مشروع والآن المشروع هذا ما صار، فيفترض أنه الآن يدفع الخمس، هذا اللي جرح عليه المداورة المفروض أنه يدفع عليه الآن بعد المبلغ انتفت الحاجة إليه. أحسنت. سؤال آخر كان عند أبو سجاد يقول شنو معنى رجاء المطلوبية أو قضاء ما في الذمة، شنو الفرق بينها؟ نعم، بالنسبة للرجاء المطلوبية في الأمور في المستحبات والمكروهات اللي لم تثبت بطريق معتبر، نعم، يعني مثلا ان بعض الاغسال ما ثبتت بطريق معتبر، الاغسال اللي ثبتت مثل غسل الجمعة ثابت بطريق معتبر، هذا يؤتى به الاغسال المستحبة، نعم، يؤتى به بداع الاستحباب، نعم. عندنا بعض الاغسال مثلا زيارة كل معصوم من قريب او بعيد، هاي وردت في ضمن الاغسال في بعض الروايات، لكن استحبابها ما ثابت هذا الاستحباب، نعم. فيؤتى برجاء أن تكون مطلوبة، برجاء المطلوبية أو برجاء أن تكون مطلوبة، يعني أكو احتمال أنه الشارع مطلوبة للشارع هذه، أكو احتمال، لكن هذا الاحتمال ما ثابت، لم يثبت كما في غسل الجمعة، غسل الجمعة ثابت من خلال الروايات الصحيحة ثابت استحبابه، بعض الأغسال ما ثابت استحبابها، عند الفقيه لم يثبت استحبابها، فيؤتى برجاء المطلوبية. بعض الفقهاء يقولون يعني يطبقون قاعدة التسامح في السنن، قاعدة التسامح يعني يغضون النظر عن هذا عن الرواية حتى وإن كانت ضعيفة السند، ويعملون بموجب هذه الرواية بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهذا يثبت في المكروهات والمستحبات، يثبت السيد السستاني، السيد الخوئي دام، السيد السستاني دام ظله، قاعدة التسامح في أدلة السنن ما ثابت عندهم، نعم، ما طول هذا العمل المستحب أو المكروه لم يثبت بطريق معتبر لا بأس أن يأتي به برجاء المطلوب، برجاء أن يكون هذا مطلوب من قبل الشارع، نعم. أحسنت. أما بالنسبة للسؤال الشق الثاني شنو كان؟ قضاء ما في الذمة. قضاء في الذمة، ما في الذمة يعني هذا العمل اللي مؤقت، إذا فات الاتيان بهذا العمل في وقته فتأتي أنت بهذا العمل في خارج الوقت، يعني مثلا أنت صلوات فاتتك إلها أوقات معينة، الصلوات الصوم إلها أوقات معينة إلها وقت معين وهو شهر رمضان، هنا العبادة إذا فاتت موقتة وفاتت في الوقت المختص بها، كما مثلا صوم شهر رمضان فات، عندما تأتي بها خارج الوقت تأتي بها بمن؟ بقضاء قضاء أو قضاء ما في الذمة تأتي بهذا العمل. يعني أنت مجرد أن يفوت وقت هذه العبادة أنت ذمتك تشتغل بهذا العمل. نعم لا يجب الفور في الاتيان بهذا العمل، ولكن ظل لكن ذمتك تبقى مشغولة، فتأتي أنت تأتي به يعني أقرب فرصة يصير التأخير، لكن لا يصل إلى حرج إلى درجة التسامح والتواني في أداء الواجب. أحسنت. أبو صادق من الناصرية، ما أدرس إذا افتهمت أنا سؤاله بالضبط، لو لا يقول عندي راسنتي أول شعبان بس مطلوب 1.5 مليون لأحد الأشخاص، أسدد له بالشهر 500 وعندي 1 مليون أو 1.2 مليون بالمصرف، إذن 1.2 مليون بالمصرف عليها الخمس؟ نعم هو عدة 1.2 مليون أو عند 1.2 مليون أيضا أخرى في المصرف ونص. نعم. ومطلوب أيضا هذا الدين عدة ربح وعنده دين، هذا الدين إذا كان لمؤونة السنة يعني في نفس السنة هو الدين في نفس السنة الدين أو ربح يعني. نعم. الربح والدين للمؤونة كان في سنة واحدة، هنا يصير يستثني من الربح يستثني الدين، يطلع الدين يطلعه من دون أن يدفع الدين، يستثني عنده ربح 5 ملايين عنده 1.2 مليون مطلوب دين لمعونة السنة طبعا هذا فخمسة ناقص 2 يبقى 3 خمسة 3 يستثني. أما الدين إذا كان لمعونة السنة السابقة يعني الربح السنة ومدين للمعونة هو مال السنة الماضية، هنا من إجراس السنة أنا عنده 5 ملايين كلها خمس ملايين هاي من إجراس السنة حتى وإن كان مطلوب، فش يسوي إذا يريد يتخلص قبل لا إجراس السنة مطلوب 1.2 مليون يشيل من 5 مليون ويدفعها، إذا دفعها إيش قد بقى؟ بقى 3 يخمس 3، أما إذا ما دفعها أي في الواجب يخمس كل المبلغ إذا كان الدين لمعونة سنة سابقة. جيد. أم سيف من كربلاء تقول إحنا موظفين وعدنا ختمة قرآن في شهر رمضان، مدير الدائرة موافق أنه نقرأ الختمة في الدائرة، من ناحية الشرعية حكمها جائز دولة؟ يعني إلا إذا كان المدير له صلاحية، يعني ختمة القرآن قد تأخذ يعني وقت ساعة هذا ساعة. عقد يعني هذا عقد بين الموظف وبين الدائرة على الإتيان بساعات معينة، وهي محسوبة في ضمن الوقت هذا ويستحق هو الأجر على هذه الأوقات. أما يروح يشتغل الموظف بأعمال أخرى قضاء صلوات مثلا، يروح يطلع للجامع يصلي يسوي ختمات مع القرآن إلى آخره اللي تأثر على، نعم بالنسبة لصلاة الفريضة لا أشكال إنه إذا أذن الأذان وهو بالدائرة يصلي صلاة الفريضة والشيء الصلوات المتعارفة الشيء المتعارف يؤدي، أما يسوون ختمة يعني خلال الدوام هذا ما يجوز إلا إذا كان المدير له الصلاحية القانونية بذلك. جيد. أبو محمد من كربلاء يقول الحلقة السابقة سألت على مسألة الآيات القرآنية يعني تكتب على ورقة مثلا وهذه ورقة تبلل، يقول ما يقول أنا قصدي أنه أشرب هذا الماء ممكن لو لا بعد ما نقرأ لا بس لا بس الاستشفاء والتبرك لا بس أنه يشرب هذا يعني يكتب مثلا بالزعفران أو نسبح به يكتب مثلا سورة ياسين مثلا للتبرك بالزعفران ويخلي الورقة بالماء ويشرب هذا الماء لغضب التبرك والشفاء لا بس بهذا العمل. هل يجوز لشخص مجنب أو غير نظيف دم عليه مثلا أو أي شيء آخر أن يذبح ذبيحة يذكي؟ ما يشترط لا الطهارة من الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر ولا الطهارة من الخبث، بالنسبة للشخص الذابح ما يشترط يعني الذبح وليس عبادة مثلا مثل الصلاة والصوم حتى يشترط بها الطهارة. فالشخص الذابح ما يشترط أنه يكون متطهر من الحدث يعني متوضي الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر، يعني إذا كان جنابة مثلا عليه ما يصير يذبح ما يشترط هكذا شرط، حتى بالنسبة للطهارة الخبثية يعني إذا أكو دم أكو نجاس على ملابسه أيضا يقدر يذبح، هاي ليس لا تشترط هذه الأمور في قضية الذبح. أحسنتم. مصطفى من بغداد يقول امرأة بعد أن يعني ولادتها ب14 يوم ممكن تصوم وتصلي يعني النفاس المرة. النفاس أكثره 10 أيام أكثر النفاس 10 أيام بعد العشرة يعتبر طهارة بالتأكيد بعد العشرة يجب عليها ويجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم أحسنت أبو علي من البصرة يقول أنا أداوم بالرمادي وهو من أهل البصرة يداوم بالرمادي دوام 10 أيام داوم 10 أيام ينزل لهله صار لسنتين أو أكثر على هذه الحالة صلاة إذا يستمر الفترة طويلة مثلا 3 سنوات يستمر يصير الرمادي مقر إله أما إذا ما يستمر إذا ما يستمر الفترة طويلة هاي يستمر سنة مثلا نقول هاي إذا يبقى 10 أيام ينوي الإقامة لمدة 10 أيام ينوي الإقامة ويصلي تمام إذا لم يكن يعني الرمادي تكون مقر إله أما إذا يبقى فترة طويلة مثل 3 سنوات نعم تعتبر رمادي مقر إله أما إذا ما يستمر لفترة طويلة يعني هاي الإقامة لمدة 10 أيام ينوي الإقامة يقصد الإقامة لمدة 10 أيام ويصلي تمام ويصوم جيد زينب بن بغداد تقول سوت فت شغلة معينة شخصية ما حبيت أخبر بها الآخرين أو المقربين فسألوني ما جاوبت الإجابة الصحيحة لا أعتبر كاذبة يعني هاي الحالة كذبت هي كذبت شنو ما يعني يقول يعني حاولت انه ما اعطيه المعلومه الحقيقيه هسه هي بعد شلون لا تكذب ما يخالف توري قد يعني يسألونها وما تجاوب قد يسالونها وما تجاوب من حقها يعني اذا يسالوها بسؤال وما تجاوب او مثلا تستعمل التوريه في الجواب ايضا يجوز ايضا تستعمل اما استعمال الكذب في الجواب فهذا طبعا محرم الكذب احسنت سؤال آخر كان عندها زين يقول عندي مبالغ مخمسة وأريد أغير الفئة النقدية مالت لا لا بس إنها تغير الفلوس المخمسة تبدلها تشيل مبلغ من عندها مثلا يقول تشيل 10,000 من المبلغ المخمس سوي 5-2 مثلا أي تصرف لا بس هذا هو سؤال آخر بس نفس الشيء يعني يقول إذا أريد أسحب عندي مبلغ مخمس بالمصرف وأريد أسحبه راح يعطوني إياه أكيد بفئة أخرى نفس المبلغ المخمس لا يخمس بالتأكيد هو يعني يودع في المصرف مبلغ ما يعطونه المبلغ مالته لا مو تقول أريد أخمس يقول هم تغيير الفئة يعني تغيير العملة تغيير مو المبلغ مخمس مخليته مخمس أي مخمس مخليته المصرف أي حتى لو طبعا اللي يودع بالهذا ما راح يعطونه يعني هذا بحكم أكيد حكم ما راح يطول نفس الفئة حكم الإتلاف للمال هذا يعني من تودع تم مصرف حكومي حكم الإتلاف لهذا المبلغ فمن ينطونك ما ينطونك هو المبلغ هذا مبلغك هذا يروح ينصرف ويجيك مبلغ آخر مبلغ في أخرى لكن أنت ما طول مبلغك مخمس بعد هذا المبلغ هذا اللي عوض عنه يطوك ما يتعلق به خمس جيد أم محمد من بغداد يقول قبل 10 سنة وضعنا الاقتصاد المالي كله شان تعبان بس شان عندي مكينة يعني مكينة خياط تقصد خمستها الآن الحمد لله وضعنا تحسن فيقولوا لي لازم تخمسين البيت كله يعني عدش كان موجود ما مخمس لازم تخمسي فشون يعني ماذا يعني الشخص اللي قبل ما يتكسب قبل لا يشتغل كل مال مر عليه سنة كاملة وما استعمله في المؤونة يعني مر عليه 12 شهر وما استعمله في المؤونة يخمسه أما بعد التكسب بعد ما يشتغل كل مال طبعا من يتكسب من يشتغل يوم شروعه في الوظيفة أو في التكسب يعتبر رأس السنة الخمسية فمن شروعه بالوظيفة ويلاحظ هاي السنوات كل يوم يمر بي كل يوم يجي رأس السنة الخمسية مالته اللي هو أول شروعه بالتكسب أول شروعه بالوظيفة كل ما يجي هذا التاريخ يلاحظ شنو الأموال اللي إجا هذا التاريخ وما استعملها في المؤونة يخمسها في حين اللي ما يتكسب اللي ما يشتغل يلاحظ كل مال مر عليه سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه 12 شهر يعني عام كامل سنة كاملة إذا مر عليها سنة كاملة وما استعملها في المؤونة يخمسها فهو يلاحظ بالنسبة للسنوات السابقة يلاحظ هذه الحالة